تفسير الآية 6 من سورة غافر، يقول تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أي وكما ثبت عذاب ربك الدنيوي أيها الرسول الكريم وأيها المسلم على الذين كفروا السابقين الهالكين المذكورين في الآية السابقة، وكما ثبت عليهم أيضا أنهم أصحاب النار في الآخرة ومقيمون في عذابها، فكذلك يكون أسلوبنا دائما مع كل المكذبين الحاليين بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم إذا استمروا في تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم ولم يعودوا لربهم وإسلامهم ليسعدوا بذلك في دنياهم وأخراهم. والمراد بالكلمة هو ما توعدهم الله تعالى به من عذاب في كلامه في كتبه وآخرها القرآن العظيم. وفي هذه الآيات الكريمة استهانة بشأن المكذبين وتسلية وطمأنة للمسلمين بانتصارهم وعلو شأنهم.